Voy. Omar, no me digas la. ربنا هو إله الناس. وماما من الجنة من شر الوسواس الخناس الشيطان بيوسوس في صدورنا. من سايزنا من ايه؟ واحنا الجنة والناس بنستعيذ من شياطين من الشياطين والإنس والجن والإنس.